بسم الله الرحمن الرحيم. تراجم بعض الأفاضل المدفونين في البقيع، مدفن الصحابة في المدينة المنورة. حليمة السعدية رضي الله عنها هي حليمة بنت عبد الله بن الحارث من قبيلة هوازن، وزوجها الحارث بن عبد العزة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إكراما لها، وبسط لها رداءه في معركة الطائف. فاطمة بنت أسد بن هاشم رضي الله عنها زوجة أبي طالب وأم الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، اهتمت بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره. ماتت في المدينة فكفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه وصلى عليها ونزل في قبرها. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت حمزة وأم الزبير بن العوام، كانت من أوائل المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. توفيت في خلافة سيدنا عمر الفاروق ولها 74 سنة، ودفنت بالبقيع. عتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت أبيه عبد الله، أسلمت في مكة ثم هاجرت إلى المدينة حتى توفيت فيها. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، الخليفة الثالث، شيخ الإسلام، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الكريمتين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر. توفي سنة 35 للهجرة ودفن بالبقيع. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين، وهو أول من رمى في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستجاب الدعوة. اعتزل بالعقيق حيث توفي سنة 55 للهجرة ودفن بالبقيع. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد، وثبت يوم أحد، صلى رسول الله خلفه يوما في غزوة تبوك. توفي سنة 32 للهجرة ودفن بالبقيع. فاطمة الزهراء عليها السلام هي بنت سيد العالمين، ووالدة الحسنين، وجدة الذرية الطاهرة. فضائلها كثيرة شهيرة، وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. كان مولدها قبل البعثة بنحو سنة، وقيل غير ذلك. تزوجها علي أوائل المحرم سنة 2 من الهجرة، وتوفيت بعد النبي بستة أشهر، وكان نسل النبي صلى الله عليه وسلم منها. إبراهيم رضي الله عنه هو ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمه ماريا القبطية. ولد في ذي الحجة سنة 8 وتوفي وله 16 أو 17 شهرا. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، ولد الإمام علي وفاطمة الزهراء، وهو والحسين سيدا شباب أهل الجنة. زينب رضوان الله عليها هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت بمكة قبل البعثة بسن 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص بن الربيع قبل البعثة وولدت له عليا وأمامة. توفيت سنة 8 للهجرة ودفنت بالبقية. السيدة رقية رضي الله عنها ولدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة. كانت تحت عتبة بن أبي لهب ثم فارقها بعد نزول تبت يدا أبي لهب. فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له عبد الله به كان يكنى. هاجرت معه الهجرتين وتوفيت يوم بدر سنة 2 للهجرة ودفنت بالبقيع. السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت بمكة قبل السيدة فاطمة رضي الله عنها. تزوجها عتيبة بن أبي جهل ولم يبن بها فطلقها وتزوجها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها. توفيت سنة 9 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق أفقه نساء المسلمين. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. عقد عليها وهي بنت 6 سنين بمكة ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين. توفيت في 17 من رمضان سنة 58 للهجرة ودفنت بالبقية. أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة وكانت ولادتها قبل البعثة بسنوات. كانت صوامة قوامة. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفيت سنة 41 للهجرة وقيل غير ذلك ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين سودة بنت زمعة هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. انفردت به صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين حتى تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها. توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقال سنة 54 للهجرة من حكم معاوية ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية. كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل يوم أحد شهيدا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة ولم تلبث عنده إلا شهرين أو 3 وتوفيت في حياته. أم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة. تزوجها الرسول سنة 3 أو 5. كانت قبل تحت زيد بن حارثة. نزلت بسببها آية الحجاب. ماتت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة مهاجرة زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000 درهم وقدمت المدينة بعد الهجرة. توفيت سنة 44 للهجرة في حكم معاوية. أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها من سبط هارون عليه السلام، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر سنة 7 للهجرة قبل قدومه المدينة. توفيت سنة 52 للهجرة في حكم معاوية ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 للهجرة، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. اختلف في عام وفاتها، توفيت بسرف ودفنت هناك. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجت من ابن عمها مسامع بن صفوان فقتل كافرا يوم المريسيع، والمريسيع ماء بنجد في ديار بني المصطلق من خزاعة، وإليه تضاف غزوة بني المصطلق، فغزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق، وفيها نزلت آية التيمم، وفيها سقط عقد عائشة، وفيها كان حديث الإفك. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، وذلك سنة 5 للهجرة. توفيت سنة 56 ودفنت بالبقيع. ماريا القبطية رضي الله عنها، أم سيدنا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت في المحرم سنة 16 للهجرة. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 للهجرة، وكانت من أجمل نسائه وأشرفهن نسبا. آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت سنة 59 ودفنت بالبقيع. علي بن الحسين رضي الله عنهما لقب بزين العابدين، ولد بالمدينة في عام 38 في أيام جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كان سخيا جوادا، قيل ما فقدت صدقة السر بالمدينة إلا بعد موته. أولاده 15، 4 إناث والباقي ذكور. توفي في المحرم سنة 94 للهجرة ودفن في البقيع. محمد الباقر رضي الله عنه، ابن سيدنا زين العابدين، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي رضي الله عنه. سمي باقرا لأنه بقر العلم، أي شقه فعرف أصله. ولد بالمدينة سنة 57 للهجرة، وألقابه الباقر والشاكر والهادي. توفي سنة 117 للهجرة ودفن بالبقيع. جعفر الصادق رضي الله عنه، ابن سيدنا محمد الباقر، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ولد بالمدينة سنة 80 للهجرة، وقيل 83 للهجرة. مات سنة 148 للهجرة ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين، وعم جده الحسن بن علي. فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، وبهذه الكلمات ينتهي برنامج مدينة رسول الله، فإلى لقاءات جديدات في مستقبل الأيام الزاهر بالمفيدات بإذن الله رب الكائنات والموجودات.